حصريا على موقع djkimo.com. كرهت الدنيا من صديق بعد ما اريد اظل بيها، طابعات تجرح العالم مرض صار الغدر بيها. جنت اتمل الخير عكس وياي يصير، يا روح وكافي انا تعب المن، يا ريت لو اتغيروا وابقى مثل اليوم، متخيل القالي وفي يختلف عنهم، اثاري اصابعي سوى لا حد يقول لي مو سوى، اثاري لا حد يقول لي مو سوى. يا طبيعي سوى لحد يقول لي مو سوى، ناري يا صبيعي لحد يقول لي مو سوى. يا دنيا جينت وهمان يا روحي، يا عامل كل شي بالطيب، امد يدي للناس واخلصهم من مصيب. صدق ما بعد ينقال شقد نكروا لي افضال، بعد ما ابقى طيب وفي اليوم، اي روح كل شمايل اني بالاحساس، والدنيا ما تغيرت تبت تغيرت الناس، اثاري اصابيعي سوى لحد يقول لي مو سوى، اثاري لحد يقول لي هالمثل. يا دنيا روح كل شمالي اني بالاحساس، غيرت كبد تغيرت الناس، اثاري اصابيعي سوى لحد يقول لي مو سوى، اثاري اصابيعي سوى لحد يقول لي مو سوى. يا دنيا يا دنيا حصرياً على موقع djkimo.com.